القاهرة تقدم على الربابة بقول كلام، لكن الربابة بتغنيه. وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعيه. على الربابة فنجان قهوة بن محوج، وشربته وانا بسمع سومة، وقلبت الفنجان قدامي، قلت اقرا الاسم المقسومة. بصيت في الفنجان ولقيته شخبيط وخطوطها مرسومة، فسرت الرسومات وقريتها. من الاول قدامك سكة، يمشيتها يا لسه هتمشيها، وحياتك ماشية على كيفها عكس ما كنت بتحلم بيها. فيه ناس تقابلهم تتعلم، وتقابل ناس تلعن فيها. خطويك بتتوه منك وانت بتحاول تاني تمشيها. كل ده كان جوه الفنجان، وانا عمري ما قريت فنجان ولا اصلا بفهم معانيها. وفي الختام لكم التحيه والسلام، يا اهل مصر الكرام. على الربابه اشعار احمد كريم، تقديم علي مراد، اخراج هيام فاروق.